بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، ومرحبا بكم في برنامج العقيدة والسلوك. أشرعنا في مسائل الأسماء والأحكام، فتحدثنا عن مبحث الإيمان من جهة تعريفه وزيادته ونقصانه وأهم قضايا، وسنتحدث بإذن الله تعالى عما يضاد الإيمان وينافيه مثل الكفر والفسق والنفاق. وابتداء أذكر بأن مسائل الأسماء تعني اسم المؤمن والكافر والفاسق والمنافق ونحوها، وأما الأحكام فهي أحكامهم في الدنيا وأحكامهم في الآخرة من جهة دخولهم الجنة أو النار أو تحت مشيئة الله تعالى. وسنخصص هذه الحلقة عن مسائل مهمة تتعلق بالكفر، وهي على النحو التالي: أولا، إن الكفر حكم شرعي، والكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس الكفر حقا لأحد من الناس، بل هو حق لله تعالى. ولما أورد القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء، لما أورد فصلا عن المكفرات القولية، قال في مطلع هذا الفصل: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي متلقا عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. وقال ابن القيم رحمه الله: والتكفير حكم شرعي، فالكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم، قال: إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك. ثانيا، قد يقول قائل: وما تعريف الكفر وما معناه؟ فالجواب: الكفر لغة هو تغطية الشيء وستره، وسمي الفلاح كافرا لتغطيته الحبة، وسمي الليل كافرا لتغطيته كل شيء. ومنه قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه في معلقته: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. فالكافر هاهنا الليل، لأنه يغطي كل شيء. وأما تعريف الكفر شرعا، فإن الكفر الأكبر الذي يناقض الإيمان ولا يجامعه هو اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تنقض الإيمان وتعدمه وتبطله وتزيله. قال ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. فالكفر هو نقيض الإيمان، وقد يكون تكذيبا في القلب فهو مناقض للتصديق القلبي، ربما كان الكفر عملا قلبيا كبغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الكفر قولا ظاهرا يناقض الإقرار القولي مثل الاستهزاء بآيات الله تعالى، وتارة يكون الكفر عملا ظاهرا كالإعراض التام عن دين الله تعالى والسجود للصنم ونحوه. ثالثا، والتعريف السابق للكفر يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل، ومما يعين على فهم معنى الكفر وتصور حقيقته أن نستصحب تعريف الإيمان، فبضدها تتبين الأشياء. وكما قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، فكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. انتهى من كتابه منهاج التأسيس. فإذا كان الإيمان قولا وعملا، أي قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو محبة الله تعالى وخوفه ورجاؤه وسائر العبادات القلبية، وقول اللسان وهو التلفظ والنطق بالشهادتين، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة ونحوها من الأعمال الظاهرة، فإذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وعملا، فقد يكون قولا قلبيا وهو كفر التكذيب، وهذا الكفر قليل في الكفار كما قاله ابن القيم في مدارج السالكين، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من الآيات والبراهين على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. ومن الكفر ما يكون باللسان وإن ادعى عدم اعتقاده لهذا القول، وكما قال الإمام أبو ثور رحمه الله تعالى: ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن، أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. انتهى من كتابه الصار المسلول. ومما يدل على أن الكفر قول باللسان قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن تيمية رحمه الله: قد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الإيمان. ويقول ابن نجيم الحنفي: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده، قاله في كتابه البحر الرائق. وها هنا وقفة لا بد منها أخي المستمع: إن هذا الدين العظيم دين الإسلام هو ظاهر غاية الظهور والبيان، ويمكن لكل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو غير ذلك مما في معنى. قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية: لقد سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه الترمذي. قال علقمة: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. ألا فليحذر من آفات اللسان، فأعظم الجوارح اختراقا للحرمات هو اللسان، فأعظم الجوارح اختراقا للحرمات هو اللسان في حالتيه: متلفظا متكلما بمحرم أو مكروه أو فضول، وما جرى مجرى هذه الآفات من حصائد اللسان وقوارص الكلام بدوافع التعالي والخفة والطيش والغضب، وفي حالته ساكتا عن حق واجب أو مستحب بدافع محرم أو مكروه كالمداهنة والمجاملة والملاينة، وربما تحت غطاء غض النظر والتعقل وإكساب النفس ميزان الثقل والتأني ومعالجة الأمور، وهكذا من مقاصد توضع في غير مواضعها ونيات تبرقع بغير براقعها، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في مطلع كتابه معجم المناهي اللفظية. بعد هذا نستكمل توضيح معنى الكفر فنقول: يكون الكفر عملا قلبيا كأن يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وقال أيضا: إنما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مبغضا له وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله، معاديا لذلك مستكبرا عليهم ممتنعا عن الإنقياد لذلك الحق، لم يكن هذا مؤمنا مثابا في الآخرة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب التسعينية. ويكون الكفر عملا ظاهرا بالجوارح كإهانة المصحف والسجود للصنم ونحوه. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله عند شرحه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مالك وأحمد وصححه الألباني. قال ابن عبد البر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا، كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه، خشية عليهم امتثال طرقهم. انتهى كلامه من كتاب التمهيد. وقال ابن تيمة رحمه الله: كان من أتباع هؤلاء، يعني الذين تلبسوا بالشرك، كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لها وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الدرء. والمقصود أن السجود لغير الله تعالى في حد ذاته شرك أكبر وكفر أكبر وخروج عن ملة الإسلام، ولو لم يعتقد في من سجد له أنه يخلق أو يدبر. وبهذا يتم الحديث عن تعريف الكفر وبيان معناه، وبه تنتهي هذه الحلقة. فإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.